الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد ذكرنا في درسنا البارحة كلام وحكم علمائنا على حديث عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما مرفوعا بلفظ لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به وخلاصة كلامهم أن هذا الحديث من ناحية سنده أو من جهة سنده هو حديث ضعيف للعلل التي ذكروها وممن ضعف هذا الحديث الحافظ ابن رجب الحنبلي في كتابه جامع العلوم والحكم والإمام الألباني رحمه الله تعالى وكذا الإمام ابن باز أو ابن عثيمين والعلامة ابن باز يشير إلى ذلك والعلامة المحدث ربيع بن هادي المدخلي وكذلك العلامة المحدث مقبل بن هادي الوادعي رحمهم الله جميعا ولكنهم اتفقوا على أن معنى الحديث صحيح أيده كثير من الأدلة من القرآن ومن السنة نقرأ كلام العلامة الفوزان حول هذا الحديث يقول حفظ الله تعالى قال فالإمام النووي حكم بصحة إسناد هذا الحديث بينما الحافظ ابن رجب في شرح الأربعين ضعف هذا الحديث ولكن الحديث له شواهد من القرآن الكريم أي معنى هذا الحديث له شواهد من القرآن الكريم والله جل وعلا يقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما قال الشيخ فالآية واضحة في أن المسلم لا يقره حكم الله تعالى وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم ولو كان يخالف رغبته أي ولو كان هذا الحكم من الله أو من رسوله يخالف رغبته وهواه الهوى الهوى بالقصر بالألف المقصورة بمعنى الرغبة بمعنى الرغبة، هذا إذا كان بالألف المقصورة أو الإرادة، نعم، أو الميل إلى شيء، هذا الهوى بالقصر. أما بالألف الممدودة الهوى فهو بمعنى الريح، بمعنى الريح، جاءت الهوى قوية، أي جاءت الريح قوية بالألف الممدودة. أما بالألف المقصورة الهوى فالمراد به الميل إلى شيء، رغبة في شيء، نعم. هذا الهوى إذا كان بماذا؟ بالألف المقصورة. والمراد في هذا الحديث لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه هو من الأول بالألف المقصورة، لكن جعلت الألف المقصورة هنا ممدودة لوجود الضمير هواه، نعم. قال الشيخ حفظه الله تعالى: والله جل وعلا يقول، ذكر آية أخرى التي تشهد لمعنى حديث عبد الله بن عمرو، فقال تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فمحبة الشيء هو الهوى، إذا قدم إنسان هواه على حكم الله أو حكم رسوله حيث مالت نفسه إلى ذلك الشيء وترك حكم الله، يشمله هذه الآية، تشمله هذه الآية، نعم، ترك حكم الله لهواه، لمحبته لشيء، لرغبته في دنيا، في مال، أو في جاه، جاه، في منصب من المناصب الدنيوية، فترك حكم الله وترك حكم الرسول، وقال هنا أيضا: وجهاد في سبيله فتربصوا انتظروا حتى يأتي الله بأمره. فهذا وعيد من الله، وعيد شديد لمن قدم هواه. هنا سؤال يسأل كثير من طلبة العلم: هل النفي في هذه أو في هذا الحديث وكذا في الآية فلا وربك لا يؤمنون، هذا نفي لأصل الإيمان أو نفي لكمال الإيمان؟ أجاب عنه فضيلة الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى في شرحه هذا فقال: فالآيات تشهد للحديث في أنه، انتبهوا، يجب على المسلم أن يكون هواه تابعا لما جاء به الرسول، فإن كان هواه أي ما يريده وميله ومحبته mukhalifan lima ja'a bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala syekh fahuwa kafirun li'anna min nawaqidil islam bughdur rasul au bughdu ma ja'a bihi. Fasyekhuna fassara al-hawa bimadha al-bughd lima ja'a bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam min asy-syara'i wa min as-sunan yubghid ar-rasul aw sunnata. Faman kana hadha haluhu qala asy-syekh fa huwa kafirun li'annahu min nawaqidil islam. Min nawaqidil islam huwa bughdu ar-rasul aw bughdu ma ja'a bihi. هذا النوع الأول. وأما إن كان لا يبغض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولكنه يتكاسل ويتثاقل عن العمل بما جاء به الرسول فالعلة ماذا؟ التكاسل والتثاقل. مع أن التثاقل يشعر بأنه ثقيل فترك العمل بها أي بتلك السنة. قال فهو ناقص الإيمان ولا يكون مرتدا فيكون قوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن يعني لا يؤمن الإيمان الكامل. نعم أي نفي لكمال الإيمان. من ترك السنن نعم بسبب التكاسل فمنفي عنه كمال الإيمان. أما إذا كان بسبب البغض لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كافر. نعم قال حفظه الله وأما إن كان يبغض ما جاء به الرسول فهو نفي للإيمان وأصل الإيمان. أعاذنا الله جميعا من هذا. ذكر بعض العلماء أنه إذا قيل النفي هنا نفي لكمال الإيمان لا يغتر أحد بهذا الكلام. إذا قيل إن النفي هنا نفي لكمال الإيمان ليس معنى أنه لم يبلغ حد الكمال إلا قليل فقط. إذا كان هذا حد الكمال لا يؤمن أحدكم أي ينفي كمال الإيمان يعني بقي قليل أو ينقص قليلا. لا قد يكون النقص كثيرا بحسب نوع العمل. انتبهوا لا يتساهل أحد. قد يكون النفي نصف الإيمان ربع الإيمان أو إلى غير ذلك أو أكثر وأكثر وأكثر. فلا يتساهل أحد. نعم وفي هذا الحديث في معنى لأن معناه صحيح دليل على أن العمل من الإيمان wa anna al-amal yu'athir fil iman. La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu mailuhu wa mahabbatuhu wa raghbatuhu wa hadhi kullu min al-a'mal. Kullu ma kathura tarku al-'abd li al-a'mal kullu ma yanqus al-iman akthar wa akthar fi an-naqs. فدليل على أن العمل من الإيمان. وأيضا يؤخذ من هذا الحديث أن إيمان العباد متفاوت مراتب، يختلف إيمان هذا من ذاك، يتفاضل، متفاوت متفاضل. فنحن الآن في هذا المسجد كذلك في الظاهر نحن سواء، بعدما أدينا الفريضة فريضة المغرب جلسنا لذكر الله تبارك وتعالى وللسنة الراتبة، ثم بعد ذلك حضور مجلس العلم، وهذه كله من الأعمال. ظاهرنا أو ظواهرنا جميعا واحدة، لكن يختلف الإيمان، يختلف في الفضل باختلاف بارك الله فيكم الإخلاص والصدق. نعم، فالإيمان إيمان العباد متفاوت متفاضل. نعم، ومما يحسن التنبيه في هذا الدرس، انتشر هذه الأيام أو هذه الأشهر القريبة نقد لبيت أو بيتين شعر، على أن في هذين البيتين نفس خارجية، أي من عقيدة الخوارج. وهو أو هذا البيت قول بعض العلماء: تعصي الإله وتزعم حبه، هذا لعمري في القياس شنيع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. هذا أو هذان البيتان يبين لنا أن المحبة الصادقة من العبد لربه تستلزم الطاعة. أنت إذا كنت مدعي أو تدعي محبة ربك، فهذه المحبة تتطلب منك طاعته. ذكر بعض الأفاضل أن هذين البيتين فيهما نفس خارجية أو فيه نوع من عقيدة الخوارج في تكفير أصحاب المعاصي. نعم، لكن بارك الله فيكم، هذان أو هذان البيتان محتمل لمعاني، فلا نستطيع أن نجزم بذلك. ومما يؤكد لنا هذا أن هذين البيتين ذكرهما واستدل بهما كثير من أئمة السنة الكبار، منهم الإمام ابن رجب الحنبلي في بعض كتبه، وكذلك الإمام العلامة محمد بن صالح العثيمين في غير مرة، وكذلك أيضا بارك الله فيكم الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى استدل أيضا بهذا البيت أو بهذين البيتين العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني في بعض كتبه، من ذلك سلسلة الأحاديث الصحيحة، استدل أيضا بهذين البيتين. وكذلك المفسر الألوسي رحمه الله تعالى في تفسيره وغير هؤلاء. فينبغي أن نتأنى ونأخذ مثل هذا من الكبار ولا يستعجل أحد، بارك الله فيكم. وكذلك الشيء بالشيء يذكر، بعض الإخوة ينشر فائدة لبعض الأفاضل أن لو قال رجل لأخيه حياك الله ينبغي أن يقيد ولا يتركه مطلقا، إنما يقال حياك الله في طاعته، أو حياك الله للخير، أو إلى غير ذلك من القيود. حياك الله في طاعة الله. لماذا؟ قال نظرا لما ذكره العلامة العثيمين وبعض العلماء أيضا، أنك إذا دعوت لأخيك أطال الله عمرك فلا ينبغي أن يطلق هكذا، إنما يقيد بقوله أطال الله عمرك في الخير، في العلم وفي العبادة. لا لا، هذا ليس في موضعه. نعم، فهناك ذكر علماؤنا فرق بين قول حياك الله، فهم بعضهم أن معنى حياك الله بمعنى أحياك الله. نعم، وهذا غريب، لم نسمع من علمائنا. نعم، ولا رأينا في كتبهم، بل الذي وجدنا في كتبهم هكذا أطلقوا. العلامة العثيمين نفسه الذي أفادنا تلك الفائدة، لما يأتي سائل يا شيخنا حياك الله، أجاب الشيخ الله يحييك، ولم يقل يحييك على طاعته. نعم، ابن باز الألباني، مقبل بن هادي، وربيع بن هادي. نعم، بارك الله فيكم. فينبغي طلبة العلم إذا يأتي بفائدة أن يرجع إلى الكبار ويتأنى. نعم، يتأنى. نعم، والله تعالى أعلم. إلا إذا أسند إلى إمام أو عالم كبير فلا بأس. نعم، وذكر حجة أو دليل. نعم، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعنه أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليأتين على أمتي كما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل، حتى إن كان فيهم من أتى أمه علانية لكان في أمتي من يصنع ذلك، وإن بني إسرائيل افترقت على 72 ملة، وستفترق أمتي على 73 ملة، كلهم في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي، رواه الترمذي. هذا الحديث كما قال المؤلف رحمه الله أنه رواه الإمام الترمذي، أي في سننه، وهو حديث تكلم فيه علماؤنا وذكروا أن في سنده ضعفا، ذكروا أن في سنده ضعفا. وهذا الحديث في الحقيقة له طرق متعددة، وجاء عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الذي ذكره المؤلف من رواية الإمام الترمذي في سننه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، جاء أيضا من حديث سعد بن أبي وقاص وحديث أبي هريرة وحديث معاوية بن أبي سفيان وعمر بن عوف المزني وعوف بن مالك وأبي أمامة وجابر بن عبد الله رضي الله عنهم جميعا. هذا الحديث بهذه الطرق يكون حسنا، هذا الحديث بهذه الطرق يكون حسنا، وقد صححه البغوي في شرح السنة. نعم، صححه البغوي في شرح السنة. وسبب ضعف هذا الحديث في أحد طرقه هو وجود راوي اسمه عبد الرحمن بن زياد بن أنعم، عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي، وهذا راوي ضعيف، يقول عنه الحافظ في التقريب ضعيف في حفظه وكان رجلا صالحا، ضعيف في حفظه وكان رجلا صالحا. هذا الحديث يؤكد ما تقدم في هذا الباب من تحريض النبي صلى الله عليه وسلم على لزوم سنته وعلى ترك البدع والمحدثات. وهذا الحديث أيضا يتضمن معنى حديث أبي هريرة بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، حيث إن الفرقة الناجية من النار تكون واحدة فقط من بين 72 فرقة، العدد الكثير على ضلالة، بينما أهل الحق عددهم قليل. هذه الواحدة التي سماها العلماء بالفرقة الناجية مأخوذ، هذا الاسم مأخوذ من هذا الحديث، وسماهم أيضا العلماء ب الطائفة المنصورة. فالطائفة المنصورة هي الفرقة الناجية، والفرقة الناجية هي الطائفة المنصورة. فإذا سئلتم أو سئل أحدكم هل هناك فرق بين الطائفة المنصورة والفرقة الناجية، الجواب لا، هما واحد بارك الله فيكم. إنما ذكر في هذا الحديث بعض أوصافهم وذكر في الحديث الثاني أوصافهم الأخرى. نعم، بينما بعض أهل البدع في هذا العصر من أتباع سيد قطب أو القطبيون، هؤلاء فرقوا بين الطائفة المنصورة والفرقة الناجية. هذا التفصيل أو هذا التقسيم لم يكن عليه سلف الأمة، لا أحد من سلف الأمة يفرق بين الطائفة المنصورة والفرقة الناجية، بين هؤلاء القطبيون أمثال سلمان العودة وأتباعه يفرقون بين الفرقة الناجية والطائفة المنصورة. وهذا التفريق ليس مجرد تفريق، وراء ذلك شبهات وإرادات، faqassamu wa farraqu baina al-firqatin najiyah wa at-ta'ifal mansurah. Qalu inna al-firqata an-najiyah hum al-ulama alladhina يطلبون العلم ويدرسون ويقومون بالدعوة. نعم. بينما الطائفة المنصورة هم المجاهدون الذين قاموا بالجهاد. فليس كل الفرقة الناجية من الطائفة المنصورة. والعكس. نعم. ولكن العكس كل الطائفة المنصورة من الفرقة الناجية. نعم. فبارك الله فيكم. هذا تقسيم مبتدأ. تقسيم لم يكن عليه سلف الأمة. هذه الشبهة في الحقيقة دقيقة في أولها، قام بقمعها والرد عليها العلامة المجاهد ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى. نعم، في كتابه أهل الحديث هم الطائفة المنصورة، فرد على سلمان العودة المبتدع الخارجي التكفيري، نعم، القطبي، نعم، في هذا الكتاب القوي. جزى الله شيخنا ربيعا خير الجزاء عن الإسلام والمسلمين. وهذا الحديث فيه دليل من دلائل نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث أخبر عن أمر غيبي لم يكن يومئذ فحصل ووقع. هذا كما قال علماؤنا فيه دليل على صدق نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومما يؤخذ من هذا الحديث النهي عن التشبه بالكفار، النهي عن التشبه بالكفار. أين وجه الدلالة من هذا الحديث؟ مع أن هذا الحديث سيق مساق الخبر، سيق مساق الخبر، ليس فيه النهي، إنما قال صلى الله عليه وسلم: لا يأتينا على أمتي ما أتى على بني إسرائيل، حذو النعل بالنعل. أين النهي عن، بارك الله فيكم، عن التشبه بالكفار اليهود والنصارى؟ الجواب: هذا الحديث وإن كان سياقه خبر لكنه يتضمن النهي، لأنه في سياق الذم، في سياق الذم وليس في سياق المدح. نعم، في سياق ماذا؟ الذم. فوإن كان سياقه خبرا لكنه يتضمن النهي، وهو النهي عن التشبه بالكفار. نعم. قوله حذو النعل بالنعل يؤكد أن هذه الأمة ولا بد أن يقلد الكفار. حذو النعل بالنعل، كيف النعل؟ إذا مشى إحداهما لا بد أن تمشي وراءها الأخرى، وهكذا النعل. وفي حديث آخر: نعم، شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. وفي رواية: لاتبعتموه. هذا كله يؤكد على حصول تشبه هذه الأمة بهؤلاء اليهود والنصارى في طريقة دينهم. فقال هنا حذو النعل بالنعل، خبر من النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال: لا يأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل. حذو النعل بالنعل، حتى إن كان منهم من أتى أمه علانية لكان في أمتي من يصنع ذلك. ولا أدري هل حصل هذا أم لا إن لم يحصل فلا بد أن يحصل بأنه خبر الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى يقول العلامة الفوزان في شرحه لهذا الحديث قال هذا الحديث فيه فوائد عظيمة فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن وقوع التشبه باليهود والنصارى وقد نهينا عن التشبه بهم فقال صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم وهو حديث حسن أخرجه الإمام أحمد وغيره من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما من تشبه بقوم فهو منهم وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهذا الحديث أقل أحواله أنه يقتضي تحريم التشبه بهم وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم أقل ما يكون في هذا الحديث أقل ما يؤخذ من هذا الحديث هو تحريم التشبه بالكفار قال شيخ الإسلام ثم قال شيخ الإسلام وإن كان ظاهره ظاهر الحديث يقتضي كفر المتشبه بهم المتشبه بالكفار من تشبه بقوم فهو منهم من تشبه بالكفار فهو منهم هذا كلام شيخ الإسلام ثم ذكر وهذا الكلام ذكره رحمه الله في اقتضاء الصراط المستقيم قال الشيخ وذلك أن من تشبه بهم أي بالكفار في الظاهر فهذا دليل على أنه يحبهم في الباطن إذ لو كان يبغضهم في الباطن لما تشبه بهم فلا يجوز التشبه بالكفار وبعباداتهم ودينهم ولا في عاداتهم وتقاليدهم لأن المسلمين عز الأمم فينبغي عليهم الاعتزاز بدينهم الاعتزاز بالإسلام يشعر بالعزة هذا معنى الاعتزاز يشعر بالعزة لكونه مسلما تدين بدين الإسلام فلا يقلدون أحدا إلا أهل الخير والدين والصلاح من المسلمين نعم فنقلد الصحابة في لباسهم وكلامهم وعاداتهم نقلد هؤلاء الصحابة وأئمة التابعين والصالحين ولا يقلدون أهل الضلال والكفر والإلحاد بل يترفعون عن ذلك ويستقلون بشخصياتهم نكتفي بهذا القدر ونواصل هذا الكلام إن شاء الله في درسنا الآتي بإذن الله تعالى وهذا كلام مهم جدا أسأل الله تبارك وتعالى يعينني وإياكم نعم على فهمه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين